طيب تقول أيضا علاقة، هذا يعني سؤال عن العلاقة، الصداقة بين الجنسين. الصداقة بين الرجال والنساء الأجانب بالتأكيد أنها لا تجوز، لأنه سينشأ عنها محرمات. يعني الآن هذه الصداقة، بعض يقول قلبي، يعني هذا قلبي طيب وعلاقة نظيفة. يعني هم يقولون إيش؟ العلاقة اللي ما فيها زنا إنها نظيفة. طيب ما تلذذت بسماع صوتها وتلذذت بسماع صوتك؟ ما جرى خضوع بالقول والله قال ولا تخضعن بالقول؟ يعني هي إيش تتكلم بكل جدية؟ ما ليس كذلك. ثم هذا الإلف الكلام الساعات الطويلة لما يتكلموا، ما في تجاوزات شرعية؟ عواطف؟ مشاعر؟ أحاسيس ما تطلع؟ الشيطان أليس حاضرا؟ العلاقات ما تتطور؟ مدري ابتسامة فكلام فغرام فموعد فلقاء فموعد فلقاء. إذن الشرع لما جعل الكلام بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية عنه للحاجة، على قدر الحاجة بس، ما هو الكلام يوميا وخراحة، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تتكلم المرأة مع البائع، تتكلم مع طبيب، تتكلم مع القاضي، هذا كلام للحاجة. مو كل يوم هي تتكلم مع القاضي ساعات، مو كل يوم هي تتكلم مع البائع ساعات، والساعة 2 في الليل، 1 في الليل. تستفتي للحاجة وما تخضع بالقول. وهذا دائما نؤكد عليه مع الأخوات والنساء اللي ياتي تصنع البرامج، ما تخضع بالقول. وإذا في شيء خاص ترسل إرسالا ولا تتكلم كلاما.